الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس الموافق 26 من شهر جمادى الآخرة من عام 33,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، رفع إلي بعض إخوتي وأبنائي سؤالا يقول فيه إنه في ليبيا هناك قناة فضائية اسمها قناة مصراتها الفضائية، جاء فيها الآتي: شيخ السلفية يتراجع عن فتواه الأولى التي هي لا يجوز الخروج على القذافي، هكذا يقولون، ووصفه الآن للثوار بأنهم مجاهدون، وأن الناس قد استغلوا هذا الكلام، وأنه يقول: الله يعينكم، وقد أحسنوا بإزالته. فأقول جوابا على هذا: أولا، هذه القناة مصراتة الفضائية تذكرني بما ذكره ولي الإخوة قبل أيام بأن قناة ليبيا القديمة التي ذكرت بعض كلامي ولم تذكره كاملا، وهي القناة المسماة بالشبابية، فأظهر محمد بن هادي وكأنه مدافع عن القذافي، وقد قلت هذا مرارا وتكرارا، والله جل وعلا يعلمه مني قبل من حضر ودرس علي وسمع كلامي من إخوتي وأبنائي طلبة العلم عموما ومن الليبيين خصوصا، فقد سمعوا جميعا مني أنني أقول: لا، أنا لا أشك في كفر القذافي من 30 عاما، أليس كذلك؟ وسمعوا مني هذا مرارا، ولله الحمد أنا لا أتخفى به، فكيف تقولنا تلك القناة بأننا نقول لا يجوز الخروج على القذافي؟ ولما علمت أنها للساعدي مؤخرا قلت لإخوتي وأبنائي: صدق المثل القائل، إذا عرف السبب بطل العجب، فلهم مصالح في ذلك من أن يأخذوا ما شاءوا ويدعوا ما شاءوا. وهكذا هذه القناة الجديدة مصراتها الفضائية تذكرني بأختها القذافية، فالمصراتية الفضائية تذكرني بأختها الفضائية القذافية سواء. والجواب على هذا أقول: أما كونهم قد أحسنوا بإزالة القذافي فهذا لا شك فيه أنهم قد أحسنوا بإزالته، فهو طاغية من الطغاة المعروفين في هذا العصر. وأما ما يتعلق بالقول على الثوار عموما، وقد ذكر لي بعض الإخوة هذا الكلام قبل أمس أو أمس، فيقول يدخل في هذا العلمانيون وغيرهم معددة أصنافا، فهذا غريب جدا أن يقال إن كلامنا يشمل هؤلاء. فأما العلماني والليبرالي ومن كان على شاكلته فهذا ليس بالمجاهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحكم هذا الباب ولم يدع الجواب فيه لمحمد بن هادي ولا لغيره، فقد قال عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواب الحكيم، فأعرض عن الثلاثة جميعا وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأنا أقول ولا أزال أقول إلى الآن إن من أزال القذافي ليس بالخارجي، لأن القذافي ليس حاكما مسلما حتى يقال إن من خرج عليه فهو خارجي، فهو طاغية لا أشك في كفره كما قلت لكم من 30 عاما، كيف الآن وقد زاد الضلال والزندقة التي جاء بها في الأعصار المتأخرة واتضحت لكل من نور الله بصره وبصيرته. وأما ما قلته من هذه الكلمة فالله يعلم، ثم من حضر مجالسي وسمع من تكلم وأنا في الطريق من مسجدي إلى البيت عدة مرات في الآونة الأخيرة، جاءني شباب وإخوة مرضيون وأقسموا عندي أن في هؤلاء من هو سلفي العقيدة ويدرس كتاب التوحيد وكتاب الثلاثة الأصول وكشف الشبهات، وهم قائمون بتفصيل الناس في دينهم، فقلت مثل هؤلاء يقال عنهم خوارج، هؤلاء يقال عنهم ثوار، أنا أنتقد هذه الكلمة يقال عن هؤلاء ثوار، لكن العامة قد استخدموها فأصبحت علم، وإلا والله هؤلاء نعتبرهم مجاهدون. هذه عبارتي في طريقي بل وفي بيتي لما ذكر الكلام هذا، فبعض إخواننا كانوا في المجلس وشهد من أقصاه بأن في هؤلاء ومن هم في الجبهة إلى الآن، من هو قائم بكذا وقائم بكذا وقائم بكذا، ولا أدري لعل بعضكم كان حاضرا، حضرتم هذا المجلس وسمعتم هذا الكلام، فكيف أن أصف أنا هؤلاء الليبراليين والعلمانيين وأمثالهم من الكفرة، أو من اندس في هذا الجيش يقاتل للسلطة، أو من اندس في هذا الجيش يقاتل لمغنم أو ليرى مكانه أو ليحوز منصبا، كيف أنا أقول عن مثل هؤلاء إنهم مجاهدون؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فأنا أقول هؤلاء هم المقصودون بعدما جاءني هذا الكلام الذي سمعتموه في المجلس وبعضكم سمعه في الطريق من المسجد إلى البيت وعليه. فقولي لإخوتي وأبنائي في حينه: الزموا بيوتكم في أول الأمر، ما تراجعت عنه، كلام حق لأن الأمر ما اتضح عندنا، وليس معنى ذلك أننا قلنا لهم الزموا بيوتكم لكون القذافي لا يجوز الخروج عليه، وقد أوضحته 10 مرات، وإنما قلنا لهم ذلك لأنهم لا يستطيعون، وكان ذلك في أول أمرهم، والقتال فيه فتنة وسفك للدماء، وجاءهم، فنحن تكلمنا بذلك ومستندنا في ذلك موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءوا في قتال الفتنة وحذروا من الدخول فيه، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى استدلال، وذكرنا في المحاضرة التي كانت في ذلك اليوم في أول الأحداث أن الحكام 3: إما أن يكون مسلما بارا عدلا فهذا لا يجوز الخروج عليه، وإما أن يكون مسلما فاسقا فهذا أيضا لا يجوز الخروج عليه، وإما أن يكون كافرا ظهر كفره واتضح واستبان لنا بالبرهان الذي عندنا عليه من الله تبارك وتعالى، فهذا ينظر في أمره، فإن كانت إزالته بدون مفسدة وجب، وإن كانت إزالته بمفسدة أخف من مفسدة وجوبه وجب، وإذا كانت إزالته بمفسدة أعلى فيحرم، وإذا تساوت هذه وهذه فهذه التي توقف فيها أهل العلم. هذا في حال الكافر، وهو مسجل مسموع بصوتي، وقد شرق وغرب وشاع وذاع وعليه، فلا يستغرب أن يكذب علينا أو يتزيد علينا في الكلام. فأقول هذه القناة المصراتية الفضائية هي أخت الشبابية الليبية الفضائية، كلتاهما كذابتان، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والثبات على الحق حتى نلقاه، كما أسأله جل وعلا أن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يعيذنا وإياكم وجميع إخوان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولا أنسى أيضا شيخ السلفية، من كساني هذا اللقب؟ من؟ إنما أنا أحد الدعاة إلى دين الله الحق وإلى الطريقة السلفية، وأعلم هذا المنهج الصحيح كما تعلمته عن أشياخي وأشياخي عن أشياخهم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا من النفخ الكاذب، أرادوا أن يعني يكبروا هذا الإنسان محمد بن هادي حتى جعلوه مرجعا للسلفية في الدنيا كلها، ليضفوا بذلك على ما أرادوا شرعية، فحينئذ كأن السلفيين جميع السلفيين طلابا وشيوخا كأنهم تحت ولايتي. فنعوذ بالله من الكذب، ونعوذ بالله من النفخ الكاذب. نسأل الله العافية والسلامة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.